السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد بدأنا الكلام عن قضية التحسين والتقبيح العقليين، وقدمنا بمقدمة عن ما يتعلق بهذه المسألة في أبواب الفلسفة القديمة والحديثة، ثم انتقلنا إلى المحطة الاعتزالية من هذه المسألة، أو كلام المعتزلة في هذه المسألة. الآن سننتقل إلى المحطة الأشعرية، وسنطيل الكلام فيها جدا. يعني هذه المحطة الأشعرية سيكون أكثر الكلام في مسألة التحسين والتقبيح عند كلامنا في هذه المحطة. لماذا؟ يعني قد يسأل سائل، الدرس أصلا في عقائد الحنابلة، احنا مالنا لنقض هذه الساعات في الكلام عن مذهب الأشعرية؟ لأن الحقيقة الذي سنقرره ونحرره داخل بحث المذهب الأشعري سيكون مفتاحا لفهم مذهب أصحابنا الحنابلة رضي الله عنهم، ولفهم كلام عامة المتكلمين في هذه المسألة. يبقى احنا سنؤسس ونؤصل لأمور هامة أثناء كلامنا عن تحرير مذهب الأشعرية في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهذه الأدوات التي سنؤسسها، هذا الإطار المنهجي الذي سنؤسسه سيكون مفتاحا لفهم كلام جميع من يتكلم في هذه المسألة. طيب، نبدأ الأول برؤية خريطة للأقوال وكيف تحكى الأقوال في المسألة، وسنعتمد في ذلك كلام العلامة المرداوي رضي الله عنه. قال العلامة المرداوي في التحبير، قال: الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وكونه صفة كمال ونقص عقلي. يبقى هو يريد الأول أن يحرم حل النزاع. قال: الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وكونه صفة كمال ونقص عقلي، وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي، فلا حاكم إلا الله تعالى. فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم عند أحمد وأكثر أصحابه والأشعرية، قال ابن عقيل وأهل السنة والفقهاء، وخالف التميمي وأبو الخطاب والشيخ الوشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحنفية والمعتزلة والكرامية. يبقى هو يقول إن جمهور أصحابنا والمعتمد يعني إن العقل لا يحسن ولا يقبح، لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم، وفقا لتحرير محل النزاع الذي قد ذكره. وذكر أن هذا القول قول أحمد وقول أكثر أصحابه، وأن هو قول الأشعرية وأهل السنة والفقهاء. ثم ذكر أن من خالف في هذه المسألة وقال بعقلية التحسين والتقبيح، من خالف هم التميمي وأبو الخطاب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحنفية والمعتزلة والكرامية. ثم قال: وللمالكية والشافعية وأهل الحديث قولان، فقدماء المعتزلة لذاته، وقيل بصفة لازمة، وقيل به في القبيح، والجبائية بصفة عارضة. ده يعني إيه تفصيل أقوال داخل مذهب المعتزلة، وهذه الحكاية أصلا فيها حكاية الأقوال الاعتزالية فيه إشكال سنتعرض له إن شاء الله فيما بعد. طيب، نقول الآن في كلام العلامة رضي الله عنه عدة محاور للبحث والنظر. عندنا أولا تحرير محل النزاع المذكور، هو بدأ الكلام بتحرير لمحل النزاع وذكر عدة معاني يحرر بها محل النزاع. فعندنا عدة محاور. المحور الأول كما ذكرنا هو تحرير محل النزاع المذكور والانطلاق منه لبيان قول الأشعرية في الباب. المحور الثاني قول المصنف: فلا حاكم إلا الله تعالى، فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحر. فنريد أن نقف عند هذه العبارة ودلالات ذلك القول. أيضا ما يظهر من كلام المصنف من موافقة الحنابلة للأشعرية في الباب، نريد أن نقف عند هذه المسألة ونختبرها. أيضا ما يظهر من كلام المصنف من الاتفاق بين الشيخ وابن القيم وغيرهما مما ذكر، يعني الشيخ جعل جميع هؤلاء في كفة واحدة، فهل هم متفقون بالفعل أم لا؟ أيضا ما يظهر من كلام المصنف العلامة المرداوي من الاتفاق بين الماتوريدية والمعتزلة في الباب، نريد أن نختبر صحة ذلك الاتفاق. أيضا نسبة المصنف القولين لعامة أهل الحديث، أو لعامة أهل الحديث غير من غير من ذكر يعني. فنريد أن نقف عند هذا ونختبره ونبين دلالاته. أيضا الأقوال المنسوبة للمعتزلة، هذه الأقوال التي نسبها للمعتزلة لذاته ولصفة بصفة لازمة وبصفة عارضة هي الوجوه والاعتبارات، نريد أن نختبر هل هذه الأقوال يعني تصح نسبتها إليهم بهذه الطريقة أم لا. طيب دعونا الأول نتكلم عن تحرير محل النزاع، وهذا يعني إيه يعني سنقف عنده طويلا لأنه مهم للغاية. نقول قال العلامة في التحبير في الشرح، المتن هو التحرير والشرح هو التحبير، شرح التحرير. قال العلامة المردوي في التحبير: فالحسن والقبح يطلق لثلاث اعتبارات. طبعا هذا الكلام في الأصل كلام مين؟ كلام الرازي في المحصول، لكن خلينا إيه يعني نقرأه من كلام العلامة طالما إحنا اعتمدنا على كلامه. قال: فالحسن والقبح يطلق لثلاث اعتبارات، أحدها ما يلائم الطبع وينافره كقولنا إنقاذ الغريق حسن واتهام البريء قبيح والصوت الطيب حسن بهذا المعنى والصوت الكريه قبيح. الثاني، المعنى الثاني، صفة الكمال والنقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح. فالحسن والقبح بهذين الاعتبارين عقليان بلا نزاع، مفيش خلاف، أي أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرح. الثالث بقى، طب ايه المعنى الثالث؟ بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب، شرعي، شرعي يعني عندنا شرعي، فلا حاكم إلا الله، فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه والأشعرية وبعض الجهمية. وها هنا طائفة من الأسئلة التي سننشغل بالإجابة عنها أثناء هذا الإيه؟ هذا الدرس. أولا، ما أهمية هذا التحرير لمحل النزاع؟ ثانيا، ما هو خلاصة ذلك التحرير لمحل النزاع؟ وما المراد من تعديد هذه المعاني؟ ثالثا، هل هذا التحرير لمحل النزاع صحيح أم لا؟ رابعا، ما المراد بكل معنى من هذه المعاني الثلاثة؟ وهل هو عقلي أم لا؟ وهل هو إضافي نسبي أم لا؟ وما مدى ملائمة ذلك لحقيقة محل النزاع بين الفريقين؟ طيب دعونا نقول أولا أهمية هذا التحرير لمحل النزاع. نقول يا مشايخ، كما ذكرنا هذا التحرير هو لفخر الدين الرازي، وقد ذكره في المحصول، وهو لم يسبق إليه على الصحيح، لكنه كذلك لم يأتي به من فراغ كما سنبين إن شاء الله تعالى. يبقى الرازي لم يسبق لهذا التحرير لمحل النزاع، ولكن مع ذلك الرازي لم يأتي به من فراغ، ولكن استقاه من أمور ومن عبارات متقدمة ومن إشارات متقدمة. أيضا نقول تحرير الرازي هذا اعتمده جمهور الأشعرية منذ زمن الرازي، وكذلك احتفى به طائفة من أصحابنا الحنابلة، حتى إن الإجماع قد حكي على اعتماده وقبوله. أيضا العلامة المرداوي، من أهمية هذا التحرير لمحل النزاع تظهر أهميته في إن العلامة المرداوي أتى عند هذا الموضع وخالف عادته في موافقة ابن مفلح في أصول الفقه. فابن مفلح كما هي العادة سار على طريقة ابن الحاجب في تحرير محل النزاع، فخالف المرداوي هنا وتكلف ذكر طريقة الرازي. يبقى هو ابن الحاجب يأخذ عن الإيه؟ عن الآمدي. ابن الحاجب يأخذ عن الآمدي، وابن مفلح الأصل إن هو يعتمد ما في ابن الحاجب، والأصل في المرداوي إن هو يعتمد ما اعتمده ابن مفلح. لكن ها هنا المرداوي ترك فرع الآميدي وأخذ ما في فرع الرازي، التحرير من محل النزاع الذي ذكره الرازي وليس الآميدي. لماذا؟ من أسباب ذلك قوة هذا التحرير من محل النزاع، من باب إن هو مشهور وإن الإجماع حكي عليه وإن هذا صار هو الأصل، هذا التحرير من محل النزاع صار هو الأصل وهو الأشهر بين الناس سواء في السياق الأصولي أو في السياق الكلامي. لكن مع ذلك يا مشايخ، هذا التحرير لمحل النزاع يفتح بابا من الأسئلة ويثير طائفة من الإشكالات المتعلقة بالمسألة، وهذا ما سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. بحنا تكلمنا عن أهمية هذا التحرير لمحل النزاع، مهم جدا، هذا صار من بعد الرازي صار يعني هو الإيه؟ هو الأصل في حكاية المسألة، لا يكاد أحد يتكلم في هذه المسألة إلا ويتكئ على هذا التحرير لمحل النزاع الذي ذكره الرازي، ويعتمد هذا التحرير لمحل النزاع الذي ذكره الرازي. طيب ثانيا خلاصة تحرير محل النزاع، نريد أن نلخص هذا التحرير لمحل النزاع. نقول خلاصته أن محل النزاع بين الفريقين هو في استحقاق الفاعل للثواب والعقاب. خلونا الآن دلوقتي بمسألة الذم والمدح، لأن يعني مسألة المدح والذم دي مسألة مشكلة ويعني وفيها تفصيل كده وفيها كلام كتير في توجيه هاتين الكلمتين. فخلونا الآن في الإيه، في الثواب والعقاب. هنستخدم دايما الثواب والثواب العقاب لغاية ما تأتي الفرصة اللي نوضح بيها الكلام عن المدح والذم. بنقول خلاصة الكلام إن محل النزاع بين الفريقين هو في استحقاق الفاعل للثواب والعقاب. هل ينبني على ما يستقل به العقل أم أن ذلك متوقف على الشرع؟ فمن حكم بابتناء ذلك على ما يستقل به العقل فهو قائل بالتحسين والتقبيح العقليين، ومن قال بأن ذلك شرعي موقوف على الشرع دون العقل فهو ناف للتحسين والتقبيح العقليين. هذا هو خلاصة محل النزاع كما يحكيه الرازي وكما يحكيه من جاء بعد الرازي. ولخص القرافي محل النزاع وجوده الطوفي قال إنما النزاع في كون الفعل متعلق المؤاخذة الشرعية. كيف كانت بقى المؤاخذة الشرعية دي؟ مدح ذم ثواب عقاب، كيف كانت؟ إنما النزاع في كون الفعل متعلق المؤاخذة الشرعية كيف كانت؟ هل يستقل العقل بذلك أم لا؟ كان ذما أو غيره، معجلة أو مؤجلة. طيب لو هذا هو خلاصة محل النزاع، طب ليه الرازي ما قالش الكلمة دي وخلاص؟ لماذا عدد عدة معاني للتحسين والتقبيح؟ يعني ما الغرض من تعديد المعاني إذا طالما هذا هو خلاصة محل النزاع؟ نقول الغرض من ذلك تقديم نظريات تفسيرية معيارية بديلة للأخلاق الوصفية. فالأشعرية لما عارضوا المعتزلة ونفوا أن العقل يحسن شيئا من الأفعال ويقبحه، طالبهم المعتزلة بتفسير ما يحسنه الناس من الأفعال ويقبحونه. ايه تفسير الكلام ده بقى؟ فأجاب الأشعرية بتقديم تفسير أو بتقديم تفسيرات تتلاءم مع نظريتهم في التحسين والتقبيح. فمنها هنا جاء مبدأ تعديد معاني الحسن والقبح، إن احنا نقدم بدائل لتفسير التحسين والتقبيح الذي يفعله الناس، ليخبرك أن هناك معاني صحيحة للحسن والقبح غير مستفادة من الشرع، وهذه المعاني هي التي يحمل عليها جميع الأسئلة الأخلاقية الاستفسارية، أي التي تطلب تفسيرا للأخلاق والحكم على الأفعال. لكن لكي لا تصطدم هذه التفسيرات مع النظرية الأشعرية يلزم أن تكون غير مؤثرة، لازم أن تكون هذه التفسيرات غير مؤثرة، غير حقيقية، لا قيمة لها ثابتة، وبيان ذلك سيظهر فيما يلي إن شاء الله تعالى. طيب يبقى احنا كده وضحنا ايه الغرض من تعديد المعاني اللي بيذكرونه في محل النزاع. الغرض منه هو تفسير الاستباق، بتقديم تفسير لما يحسنه الناس وما يقبحه الناس في مجال العادات. يعني ده ليه؟ يعني الذي نراه من تحسين الناس وتقبيحه لأفعال، رجع لهذه المعاني اللي هي مش هتأثر على نظريتنا في التحسين والتقبيح. يبقى عندنا معاني خاصة بنا وتفسيرات خاصة بنا، غير التفسير الذي تقدمونه اللي هو التحسين والتقبيح الايه العقليين. طيب ثالثا تقويم محل النزاع. دعونا الآن يعني نقوم هذا ونقيم هذا المحل لتحرير النزاع الذي ذكره الرازي. نقول التحقيق أن هذا التحرير لمحل النزاع مشكل بل غير صحيح، فلا هو معبر عن محل النزاع الحقيقي بين الطائفتين في مسألة التحسين والتقبيح، ولا هو حتى سالم من مصادمة محل النزاع الصحيح. ليه بقى؟ نقول هذا التحرير لمحل النزاع متأخر في سلسلة الأقوال ولوازمها، فهذه الطريقة لا تتناول أصل النزاع وإنما تتناول خلافا مبنيا على هذا النزاع، تتناول آثاره، تتناول لوازمه التي لا يلتزمها كل أحد أصلا. يبقى هو الخلاف الآن في اللوازم والآثار اللي مش شرط يلتزمها كل حد، وليس الخلاف وفق لهذا التحرير لمحل النزاع ليس الخلاف في أصل المسألة. فنحن ذكرنا سابقا أن أصل مسألة التحسين والتقبيح هو هل الأفعال صفات حقيقية ثابتة في نفس الأمر مدركة بالعقل يتعلق بها المدح والذم عموما أم لا؟ هذا هو الأصل في النزاع، هذا هو أصل المسألة. ثم خطوة تالية، خطوة تالية بأصل المسألة، إيه هي أول خطوة، أول مرحلة خالص، هو ده أصل مسألة التحسين والتقبيح. هل الأفعال صفات حقيقية ثابتة في نفس الأمر ومدركة بالعقل، أو على الأقل بعض منها مدرك بالعقل، في بعض الأفعال مدرك بالعقل ويتعلق به المدح والذم عموما أم لا؟ هذا هو أصل المسألة. ثم خطوة تالية بعد ذلك، إن قيل نعم نسأل هل هناك تلازم بين الحكمين الشرعي والعقلي أم لا؟ يعني الخطوة الأولى إن في أحكام عقلية، في صفات في الأفعال يبنى عليها أحكام عقلية، دي الخطوة الأولى. بعد كده لو قلت لي أيوة، أنتقل معك لمرحلة ثانية وأسألك هل هناك تلازم بين الحكمين الشرعي والعقلي أم لا؟ ثم خطوة تالية لو قيل نعم، لو قلت لا خلاص نقف هنا، لو قيل نعم ننتقل لخطوة تالية وأسأل هل هذا التلازم يعني وجود حكم شرعي قائم بمجرد الإدراك العقلي أم لا؟ تمام؟ لأن مجرد التلازم لا يشترط فيه أن الحكم الشرعي موجود بالفعل. ممكن نوضح ده بعدين إن شاء الله تعالى. ثم خطوة تالية بقى بعد ده كله، بعد هذه الخطوة، خطوة رابعة. تمام؟ إن قيل نعم لو قال في حكم شرعي قائم موجود بمجرد الإدراك العقلي، إن قيل نعم فهل آثار الحكم الشرعي أي الثواب والعقاب نافذة أم معطلة لضعف الحجة أو غير ذلك؟ هذه مرحلة رتبة رابعة بعد أصل مسألة التحسين والتقبيح. تحرير محل النزاع المذكور الذي ذكره الرازي انتقل مباشرة لهذه المرحلة الرابعة، وجعل الخلاف في آثار الحكم الشرعي الثابت الملازم للحكم العقل الحقيقي. وطبعا هذا خطأ، هذا غير صحيح. فمن القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين من لا يجاوز المرحلة الثانية أو الثالثة من الأقوال واللوازم. لذلك أنت ستجد طوائف من القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين يقولون لو كان هذا محل النزاع فلا نزاع أصلا، احنا مش مختلفين معاكم حاجة، لو هو ده محل النزاع احنا معاك، احنا متفقين معاك، انت متخالفنا في ايه؟ احنا مش مختلفين أصلا. وهذا تجده عند أقوام من المعتزلة، هذا يقوله أقوام من المعتزلة والإمامية والزيدية وأهل السنة كالمحقق ابن القيم. ولذلك وصف ابن القيم في مدارج السالكين هذا التحرير لمحل النزاع بأنه فرار من الزحف، لأنه فرار من أصل المسألة إلى لوازم غير ملتزمة أصلا، وذلك للعود على أصل المسألة بالإبطال. أنت عايز كأنك عايز تطرمخ على أصل المسألة فتروح نقلني على إيه، على لوازم. يا عم أنا مش ليا دعوة باللوازم دي وما بتكلمش فيها أصلا، ارجع معايا لأصل المسألة. فأنت تروح ملغوش عليها وجايبني في المرحلة دي. هذا الذي يريد أن يقوله ابن القيم. ولذلك أيضا فإن تحرير محل النزاع هذا يتناقض مع تحرير الأقوال ونسبتها إلى القائلين بها. من أهم ما يخبرك إن تحرير محل النزاع هذا فيه مشكلة، إن ده يتناقض مع تحرير الأقوال ومع نسبتها إلى القائلين بها، سواء كان ذلك في كلام العلامة المرداوي. كلام العلامة المرداوي لو طبقنا هذا تحرير محل النزاع سنجد نسبة الأقوال في كلام العلامة المرداوي يعني فيها إشكال كبير جدا، أو حتى في كلام غيره من الأشعرية أو من أصحابنا. لذلك يقال يا مشايخ، لو كان هذا هو محل النزاع، لو كان هذا الذي تذكرونه هو محل النزاع، ولو كان تحرير محل النزاع هذا الذي يذكره الرازي هو الصحيح، لو كان هذا هو معنى إثبات التحسين والتقبيح العقليين، فكيف يكون الشيخ الإمام، لو شيخ الإسلام ابن تيمية، كيف يكون الشيخ الإمام، وكيف يكون المحقق ابن القيم، كيف يكون من القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين؟ هل الشيخ يقول إن العقل يوجب ويحرم؟ هل الشيخ يقول إن نفس ترتب الثواب والعقاب مرجعه للعقل؟ العلامة نفسه، العلامة المرداوي في الشرح حرر مذهب الشيخ بواسطة ابن قاضي الجبل، فقال ناقلا عنه، عن ابن قاضي الجبل يعني، وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وغيره: الحسن والقبح ثابتان، والإجاب والتحريم بالخطاب الشرعي يعني، والإجاب والتحريم بالخطاب، والتعذيب متوقف على الإرسال. فالإجاب والتحريم والمؤاخذة متوقفة على وجود الخطاب الشرعي. طيب يبقى على أي أساس بتقولوا إن الشيخ ابن تيمية ليس مثبت؟ بتقولوا مين عايز تقولوا ابن تيمية مثبت للتحسين والتقبيح العقلي؟ لو كلمة التحسين والتقبيح العقلي تساوي عندكم ثبوت الثواب والعقاب بمجرد العقل، على أي أساس جعلتموه مثبتا وليس نافيا لو كان هذا هو التحرير الصحيح لمحل النزاع؟ كذلك المحقق ابن القيم هو أكثر انتصارا للتحسين والتقبيح من الشيخ، ومع ذلك تجده يقول في مفتاح دار السعادة: وقد سلم كثير من النفاه أن كون الفعل حسنا أو قبيحا بمعنى الملائمة والمنافرة والكمال والنقصان عقلي، وقال: نحن لا ننازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين، وإنما النزاع في إثباته عقلا بمعنى كونه متعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا، فعندنا لا مدخل للعقل في ذلك، وإنما يعلم بالسمع المجرد. قال هؤلاء: فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة وهو عقلي، وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي، وبمعنى استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع. ثم يعلق ابن القيم ويقول: وهذا التفصيل لو أعطي حقه والتزمت لوازمه رفع النزاع وأعاد المسألة اتفاقية. طيب احنا ايه مشكلتكم؟ احنا موافقينكم اصلا، فين المشكلة؟ انت ليه خليني في الخندق المقابل ليك؟ ليه حطيتني مثلا مع بغدادية المعتزلة او مع غيرهم ممن يثبتون الثواب والعقاب بمجرد العقل؟ يعني انا معاك. وأيضا نقول: لو كان هذا هو محل النزاع، فكيف يقال إن البخاريين من الحنفية من مثبتي التحسين والتقبيح العقليين؟ وسيأتي الكلام عن أقوال الماتريدية والحنفية إن شاء الله تعالى. بل لو كان هذا محل النزاع، فطوائف كثيرة من العدلية أنفسهم، العدلية المعتزلة والإمامية، فطوائف كثيرة من العدلية ومن يلحق به من الزيدية، يعني طوائف كثيرة من العدلية أنفسهم ليسوا إذن من مثبت التحسين والتقبيح العقليين. لو هو ده معنى التحسين والتقبيح العقليين، ولا هو ده محل النزاع، فالمعتزلة نفسهم، طوائف كثيرة من المعتزلة نفسهم ليسوا من مثبت التحسين والتقبيح العقليين على هذه الطريقة التي يذكرها الرازي ويسير عليها أكثر الناس. وقد ذكرنا سابقا كلاما للحاكم الجشمي في تفسيره مضمونه أن من أقوال المعتزلة المعتبرة عدم التعذيب في الدنيا والآخرة إلا بعد بعثة ومجيء الشريعة، وإلا بعد تمام إقامة الحجة. ويقول الزمخشري في الكشاف عند تفسير قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول الزمخشري وما في تفسير هذه الآية: وما صح منا صحة تدعو إليها الحكمة أن نعذب قوما إلا بعد أن نبعث إليهم رسولا فتلزمهم الحجة. فإن قلت الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل لأن معهم أدلة العقل التي بها يعرف الله وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منه، واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيما معهم، وكفرهم لذلك لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا بالتوقيف والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان. قلت، هو ذكر شبهة الآن ويرد عليها الزمخشري. قال الزمخشري: بعثة الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة، لئلا يقول كنا غافلين فلولا بعثت إلينا رسولا ينبهنا على النظر في أدلة العقل. يبقى الزمخشري بيؤكد أنه لا تعذيب إلا بعد إيه؟ إلا بعد مجيء الرسل ومجيء الشرع وإقامة إيه؟ تمام إقامة الحجة. وهناك نصوص أخرى كثيرة لطوائف منهم مقابلة لمسالك طوائف أخرى أيضا منهم. لا نريد العودة لمسالك المعتزلة ولا نريد الإطالة في ذلك، لكن المراد إن هذا التحرير لمحل النزاع يهدم النزاع مع جمهور مثبتي التحسين والتقبيح العقليين. وطبعا لأن هذا التحرير يقلب النزاع وفاقا في مساحات مركزية وحساسة في الباب، لأجل ذلك كان هذا التحرير أحيانا نافذة لنفاة التحسين والتقبيح للخروج من مضائق أسئلة المثبتين وحججهم. فإذا كانت الحجة متعلقة بأصل مسألة التحسين والتقبيح، تجد النافي ينتقل بالنزاع إلى هذه المرحلة فيقول مثلا: يا أخي لكن هذا لا يقتضي ضرورة ترتب الثواب والعقاب. طيب أنا مش كلامي معك في الثواب والعقاب، أنا كلامي معك في أصل التحسين والتقبيح. فنقول هذا الكلام الذي يقوله حق، لكن ليس هو الآن محل النزاع، مش ده محل النزاع معاك. فيعني اثبت احنا متنازعين في ايه؟ لو انت بتتكلم في الثواب والعقاب انا مش متنازع معاك اصلا. لو احنا هنتكلم في اصل مسألة التحسين والتقبيح فما تنتقلش للوازم، اثبت معايا في اصل مسألة التحسين والتقبيح. وهذا في تقديري، هذا في تقديري من اسباب حفاوة طوائف من المتأخرين بهذا التحرير. لأن هذا تحليل محل النزاع يجعلك في حقيقة الأمر مثبتا للتحسين والتقبيح العقليين، لكن من غير ما تقول. فأنت إيه؟ أنت في حقيقة الأمر مثبت للتحسين والتقبيح العقليين، وهتستفيد من ده في الحجج وفي رد اللوازم والإشكالات عنك، لكن في الواقع أنت بتقول أنا مش مثبت للتحسين والتقبيح العقليين. تمام؟ إذا علمت ذلك، لو أنت أدركت هذه المشكلة الحقيقية في هذا التحرير لمحل النزاع، وأدركت إن هو بيهدم النزاع، تدرك الآن إن مثلا القسم الثالث الذي يذكره طوائف من العلماء كالعلامة الزركشي ورجحه، هذا القسم لا معنى له مع تحرير محل النزاع هذا أصلا. هذا القسم لا معنى له. يعني خلينا نشوف مثلا العلامة الزركشي رضي الله عنه قال في البحر المحيط: قد تقرر مما سبق أن محل النزاع إنما هو في الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب. طيب، هذا هو الذي ذكرناه عند الكلام على محل النزاع، فالحسن والقبح معناهما نفس ترتب الثواب والعقاب وابتناء ذلك على حكم العقل، وهما هما. يبقى ايه معنى الحسن والقبح؟ معنى الحسن والقبح ترتب الثواب والعقاب. فعندما اقول هذا الفعل قبيح، معنى ذلك ان هذا الفعل يترتب عليه العقاب بالفعل الا ان يعفو الله. كلاهما واحد، كلاهما بنفس المعنى، هذا الذي يقوله الزركشي: قد تقرر مما سبق ان محل النزاع انما هو في الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب. طيب، ثم يقول الزركشي بعد ذلك مباشرة: فنقول بين الحسن والقبح وبين الثواب والعقاب تلازم ما. طب هل هنا في مشكلة؟ أنت هنا لاحظت إن في مشكلة في الكلام؟ في مشكلة طبعًا، الآن الكلام تغير. فصار القبح ليس هو العقاب أو ترتب العقاب، بل صار معنى القبح مباينًا لمعنى العقاب، إلا إن بينهما تلازمًا. يعني هو كان الأصل وتحرير محل النزاع، واللي بيقوله الزركشي بنفسه إن معنى القبح هو ترتب الإيه؟ العقاب. دلوقتي قال لك هناك تلازم بين القبح وإيه؟ وترتب العقاب. يعني إزاي؟ ما هو تلازم دي معناه الاتنين غير بعض. لما تقول تلازم يبقى الاتنين إيه؟ الاتنين غير بعض. فهنا حصل تغير في الإيه؟ في الكلام واضطراب في الكلام. فبالتالي لو انت قلت ان بينهما تلازم، هما الاثنين غير بعض. طب لو هما الاثنين غير بعض، ايه معنى القبح بقى؟ ما انت قلت لي في تحرير محل النزاع ان هو بمعنى ترتب العقاب. طب لما انت قلت لي بينهما تلازم، يبقى ما خليتهمش معنى واحد. طب ايه بقى هو معنى القبح ده اللي ملازم لترتب العقاب؟ ايه هو؟ لو كان باحد المعنيين الاولين، يعني في تحرير محل النزاع الرازي، لو كان بأحد هذين المعنيين، وانت تثبت تلازم بين احد هذين المعنيين والثواب والعقاب، فهو ده كده كده قول المعتزلة، ما فرقتش اي حاجة خالص. المهم، خلينا نكمل كلام العلامة الزركشي، مش هو ده اللي عايز اعلق عليه اصلا. قال بعد ذلك: واتفق المعتزلي مع السنية، طبعا هو يريد الاشعري، يعني على طريقة المصنف على اعتقاده. قال: واتفق المعتزلي مع السنية على ان العقل يدرك حسن الاشياء وقبحها قبل ورود الشرع. هو يقول ان الاشعري يتفق مع المعتزليه على ان العقل يدرك حسن الاشياء وقبحها قبل ورود الشرع. والحقيقه هذا هو محل النزاع اصلا كما ذكرنا، هذا هو محل النزاع. ولو كان المراد بالحسن والقبح في كلامه بالمعنيين الاوليين اللي هم الملائم والمنافر وصفه كمال وصفه نقص، فهذا مسلم لا اشكال. لكن الاشكال ليس في مجرد الاتفاق على ادراك الحسن والقبح. ما هو الاشعري بيقول لك انا ادركت حسن وقبح قبل ورود الشرع، يقول لك اه. والمعتزلي يقول لك ادركت، يقول لك اه ادركت، انا بقول اه قبل ورود الشرع انا بقول ان هذا حسن وهذا قبيح. لكن هو الحسن والقبح الذي يثبته الاشعري كالحسن والقبح الذي يثبته المعتزلي؟ لا طبعا، بينهما كبعد المشرقين، بينهما كبعد المشرقين. فالاشكال مش في مجرد الاتفاق على ادراك حسن وقبح، بل في صفة هذا الإدراك، هل هو نفسي أم عقلي؟ وفي صفة هذين الحسن والقبح، هل هما حقيقيان أم لا؟ وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. طيب، خلينا نكمل برضو كلام العلامة الزركشي. قال الزركشي بعد ذلك مباشرة، قال: وافترق في أن المعتزلي يرى أن الثواب والعقاب ملازم لها، فحكم بثبوت الثواب والعقاب قبل الشرع لثبوت الحسن والقبح قبله، فإذا جاء الشرع بعد ذلك كان مؤكدا لحكم العقل، مجرد مؤكد يعني. طبعا نحن أشرنا أن هذه مسألة مختلفة، وذكرنا أن طوائف من العدلية بما فيهم المعتزلة وغير المعتزلة يوافقون الأشعرية في عدم إثبات ثواب وعقاب قبل مجيء الشرع، تمام. ومن كبار المعتزلة، مش هامش يعني، لا، ده عدد كبير من طوائف لها ثقل، تمام. وإن كان طبعا يعني هذا مش الغالب يعني. ثم نكمل كلام العلامة الزركشي، برضه ما وصلناش للنقطة المهمة اللي عايزين نعلق عليها. ثم نكمل كلام العلامة الزركشي، قال: وأما السني اللي هو الأشعري يعني، فإنه يرى أن الثواب والعقاب لا يعلمان إلا من جهة الشرع، فنفى الحسن والقبح قبل الشرع. طيب، بعد ما قال العلامة الزركشي هذا الكلام، ذكر تعليقا هاما نريد أن نقف عنده. قال بعد ذلك العلامة الزركشي، قال: وبهذا التحرير يخرج لنا في المسألة ثلاثة مذاهب. هي دي بقى المشكلة، احنا قلنا عندنا مشكلة يعني، هذا التحرير لمحل النزاع يعني، في مشكلة في مسألة القول الثالث الذي قاله الزركشي هذا، والذي قاله غيره مثلا كالجراعي من أصحابنا. فالزركشي قال: وبهذا التحرير يخرج لنا في المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها أن حسن الأشياء وقبحها والثواب والعقاب عليها شرعيان، وهو قول الأشعري، والثاني عقليان، وهو قول المعتزلة، والثالث أن حسنها وقبحها ثابت بالعقل، والثواب والعقاب يتوقف على الشرع، فنسميه قبل الشرع حسنا وقبيحا، ولا يترتب عليه الثواب والعقاب إلا بعد ورود الشرع. ثم رجح الزركشي، العلامة الزركشي رجح هذا القول الثالث، وقال هذا الذي ذكره أسعد بن علي الزنجاني وأبو الخطاب والحنفية، وهذا المنصور لقوته من حيث النظر وآيات القرآن المجيد وسلامته من التناقض، إلى آخر كلامه. طيب، الآن يا مشايخ، انت شايف ان في مشكلة؟ انا عايزك تقف كده وتفكر، لان احنا عايزين نتعلم النظر التحليلي النقدي في كلام الأئمة، عشان نستفيد من كده، نتعلم الايه، نتعلم الـ من كلام الأئمة يعني، من مناقشة الأئمة يعني، نريد ان نحاور الكتاب لكي تكون محققا، ينبغي ان تحاور المصنف. بعض السلف سئل يعني: ما بقي لك من لذة الدنيا؟ فعدد امورا وذكر منها مجالسة الموتى، يريد قراءة الكتب، فسماها مجالسة للموت، لأنك الآن تجالس الزركشي وتتعلم منه ويعني تجلس وتتعلم منه وتناقشه بأدب كما تناقش شيخك، تمام. فأنت الآن بحضرة الزركشي، ونريد أن نتكلم مع الزركشي. هل أنت تجد إشكالا في هذا الكلام؟ فكر كده. طيب، نقول يا مشايخ، لو تأملنا هذا الكلام مش هنجد إشكال واحد، هنجد إشكالات كثيرة، نجد إشكالات كثيرة. فالعلامة الزركشي مثلا بنى هذه المذاهب على التفريق بين الحسن والقبح وبين ترتب الثواب والعقاب، هو لأن هو أصلا خلى الاتنين دول منفصلين عن بعض. قال لك الحسن والقبح وترتب الثواب والعقاب، دي في اليمين ودي في الشمال. الأشعرية نفوا الاثنين، والمعتزلة أثبتوا الاثنين، لكن بقى القول الثالث الذي أرجحه وأن أنا أثبت دي وأنفي دي. طيب، ما هو أنت قبل ذلك من شوية صغيرين بس أصلت أن تحرير محل النزاع عند الأشعرية هو أن الاثنين بمعنى واحد، هو أن الاثنين بمعنى واحد، تمام، أن ده بمعنى ده. فازاي يعني ازاي الأشعرية يعني اثبتوا الاثنين، هما الاثنين واحد عند الأشعرية اصلا، دي يساوي دي، ولو كان تحرير محل النزاع هو ان الاثنين يساوي بعض، فانت ازاي اثبتت دي ونفيت دي؟ واخد بالك؟ واخدين بالكم يا مشايخ في المشكلة؟ الفصل ده هو ده المشكلة. القول الثالث ده جه ازاي؟ ما هو اثبتت ايه ونفيت ايه لو الاثنين بمعنى واحد؟ ما انت الزركشي بعدما اقر هو بنفسه هذا تحرير محل النزاع رجح القول الثالث، كيف يعني، كيف يوجد هذا القول الثالث مع هذا التحرير لمحل النزاع؟ فطبعا هذا الكلام مشكل جدا. فنقول يعني لو كان القبح، خلينا نقول القبح او الحسن، مش لازم دايما نقول الحسن والقبح عشان نسهل، نقول حاجه واحده. فلو كان القبح في كلامه بمعنى ترتب العقاب، فما الفرق بين قول الاشعريه وذلك القول الثالث؟ ايه الفرق بقى؟ مفيش فرق. واي حسن وقبح ذلك الذي يعرف بالعقل قبل الشرع وتخالف فيه الاشعريه؟ ما انت عرفني، انت قلت الان انا هاثبت الحسن والقبح لكن سأنفي ثبوت ترتب الثواب والعقاب. ايه بقى الحسن والقبح اللي انت اثبته ده؟ ايه بقى اللي انت اثبته وتخالف فيه الاشعريه؟ لو هتثبته بمعنى الملائم والمنافر او بمعنى صفه الكمال والنقص، ما انت لسه قايل من شويه ان الاشعريه متفقه مع المعتزله عليه. ولو معنى ثالث، ايه هو المعنى الثالث بقى؟ احنا مش عارفين. يعني في هذا الكلام، هذا القسم الثالث لا معنى له مع هذا التحرير لمحل النزاع. طبعا هذا كلام مشكل جدا، هذا كلام مشكل للغاية. والعلامة الزركشي يعني إتماما للفائدة يؤكد بيان هذا المذهب الثالث الراجح عنده في كتاب آخر، وهو كتاب سلاسل الذهب، يقول: وأما المذهب الثالث فهو متوقف على تصور انفكاك، على تصور انفكاك إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها عن الثواب والعقاب. وهي دي المشكلة، إن يعني إن إزاي ينفكوا لو أنت بتقول إن الاتنين بمعنى واحد؟ ولا شك أنه لا تلازم بينهما، ولا شك أنه لا تلازم بينهما. كيف لا تلازم بينهما لو الاتنين بمعنى واحد؟ تمام؟ بدليل أن قول الله سبحانه وتعالى: ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم، أي بقبح فعلهم وأهلها غافلون. جميل، ما معنى بقبح فعلهم؟ ما معنى بقبح فعلهم؟ هل تريد أن تثبت القبح بمعنى الملائم والمنافر، أو بمعنى صفة الكمال، أو بصفة النقص؟ هذا أنت قلت أن الأشعرية لا تخالف فيه، أنت نقلت وقلت وأقررت أن الأشعرية لا تخالف فيه. طبعا هذا كلام غير صحيح، سنأتي نتكلم الآن. لو كان بمعنى غير الاثنين دول، إيه بقى هو المعنى دول؟ ده احنا ما نعرفش. فواضح المشكلة فين؟ أرجو أن تكون المشكلة واضحة فين. وبالمناسبة هذا الاضطراب، هذا الكلام ليس خاصا بالزركشي، ليس خاصا بالعلامة الإمام الكبير الزركشي، هذا هو المفترض نفس كلام الأشعرية المقرين بتحرير محل النزاع الرازي. لأن خلاصة تحرير محل النزاع هذا بتاع الرازي أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، لكن لا تلازم بين ذلك وبين الثواب والعقاب. فهذا راجع لمجيء خطاب الشرع. لما يأتي الشرع يترتب إيه؟ الثواب والعقاب، زي ما قلنا هذا الذي يقوله الأشعرية أصلا، هذا الذي يقوله الأشعرية، ما فيش فرق. هذا هو كلام الزركشي، ما فيش فرق. وهذا هو كلام طوائف من المعتزلة أصلا، ومن مثبت التحسين والتقويح، ما فيش فرق. فهنا في مشكلة كبيرة في فهم النزاع وفي تحرير محل النزاع. يبقى أن نقول أن هناك تأويل ومحمل يمكن أن يحمل عليه هذا الاعتبار الثالث في كلام الرازي، ويكون الأمر معه أقرب لمحل النزاع الحقيقي. وذلك لو حمل المعنى الثالث في محل النزاع الرازي على الصلوحية، يعني صلوحية الفعل لترتب الثواب والعقاب عليه، بغض النظر عن نفس الترتب. يعني هو مش هيترتب عليه الثواب والعقاب بمجرد العقل، لكن سيكون صالحا لترتب الثواب والعقاب. وهذه غير مسألة العفو بعد ترتب العقاب، هذه مسألة أخرى. لكن الكلام في أن العقل يدرك أن هذا الفعل من شأنه أن يترتب عليه العقاب إن ترتب. هذا الفعل لو ترتب عليه شيء سيترتب عليه عقاب، ومن شأنه أن يترتب عليه الثواب إن ترتب. وبالتالي مجرد الإدراك العقلي لا يستلزم حرمة الظلم وترتب العقاب عليه على وجه التكليف، لكن العقل يقطع أن الشريعة إذا جاءت فلن ترضى الظلم ولن تثيب عليه، بل ستعاقب عليه. لكن هذا غير ثابت على وجه التكليف بمجرد العقل دون الشرع، وأنا هبين بعد كده إن شاء الله ليه عمال أقول على وجه التكليف، لأن دي مهمة. المهم معنى الصلوحية هذا لا يصح أن يقول به إلا من كان مثبتا للتحسين والتقبيح العقليين، ثم مثبتا كمان للتلازم بين الحكمين الشرعي والعقلي في بعض المسائل القطعية على الأقل، لأنه حكم بعقله أن هذا الظلم قبيح، وعلم أن الله لا يأمر بالسوء والقبيح، فتيقن أن الله إذا أمر سيأمر بضد ذلك لا به. لكنه لا يثبت هذا الأمر بعد، حتى يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى، حتى يأتي الخطاب من الله جل وعلا، ولا يثبت لوازم ذلك الأمر من الثواب والعقاب. لكن من ينفي التحسين والتقبيح بصدق هو أصل مسألة التحسين والتقبيح، فهو ينبغي أن يرى احتمالات ورود الشريعة بتحريم الظلم أو الأمر به متساوية. هذا حقيقة مذهب الأشعرية، حقيقة مذهب النفاة، إن احتمالات ورود الشريعة بتحريم الظلم أو الأمر به متساوية، ما فيش أي فرق بين إيجاب الظلم وتحريم الظلم. فهو لا يرى أن في الفعل صفة تميزه عن ضده تجعله أولى بالتحريم أو الإيجاب من غيره. ما احنا قلنا هي أصل مسألة التحسين والتقبيح إيه؟ إن هل في صفة في الفعل بتميزه تخليك تقول ده حسن وده قبيح؟ هو الأشعري في المفروض لو كان هو متسق مع ذاته ولو كان هو نافي للتحسين والتقبيح حقا يقول لك لا ما فيش صفة في الفعل، فبالتالي خلاص ما فيش فرق بقى. يعني هو يعني الحلو ما فيش فرق بين الحلو والوحش، فاكرين كلام ابن عقيل اللي كنا حكينا؟ ما فيش فرق بين الحلو والايه والوحش، ما فيش فرق بين الظلم والعدل، ما هو كده كده يعني ايه، يعني مجرد ده وصف الفعل وده وصف الفعل، يعني الظلم ده يعني اسم الفعل وده اسم الفعل، لكن ما فيش اي صفة في ده او ده تخليه حلو او وحش، فبالتالي من ناحية الحلاوة والوحاشة والقبح والحسن كل واحد ما فيش اي فرق. واحنا قد ذكرنا كلام ابي الحسن الاشعري الذي يقتضي انه لا فرق في العقول بين امر الشريعه بالكذب مطلقا او نهيها عنه. ومما يساعد على تفسير محل النزاع في كلام الرازي بهذا المعنى هو نفس كلام الرازي في كتاب الاربعين في اصول الدين. فنجد في هذا الكتاب أن الرازي رحمه الله تعالى قد قال فيه: وإنما النزاع في كون بعض الأفعال متعلق الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة، وكون البعض الآخر متعلق المدح في الدنيا والثواب في الآخرة، هل هو لأجل صفة عائدة إلى الفعل أو ليس الأمر كذلك، بل هو محض حكم الشرع بذلك أو حكم أهل المعرفة به. قالت المعتزلة: المؤثر في هذه الأحكام صفات عائدة إلى الأفعال، ومذهبنا أنه مجرد حكم الشرع. هذا الكلام أدق كثيرا مما ذكرناه من قبل. فأولا هو جعل الكلام في بعض الأفعال وليس جميع الأفعال، وهذا دقيق، وهذا هو محل النزاع فعلا مع العدلية، مش في كل الأفعال. وذكرنا قبل كده كلام المعتزلة في أنهم ما بيقولوش أن كل الأفعال الأمر فيها بهذا الشكل، أن العقل يدرك بالفعل، حتى ان هم في بعض الافعال استثنوها اصلا من انها تكون متصفه بحسن او قبح، وان كانوا يضيقون هذه الدائره. ثانيا في كلام الرازي في كتاب الاربعين ان النزاع لا علاقه له بهل ندرك ذلك بالعقل ام بالشرع، لكن هل هناك امر ثابت حقيقي يبنى عليه الحكم ويتعلق به ام لا. وان كان هذا هو مراد الرازي في تحرير محل النزاع على الرغم ان عبارته تقصر عن ذلك جدا يعني، لكن لو افترضنا ده هو مراد الرازي، فحينئذ يعلم ان هذا التحرير لمحل النزاع لا يقلب الخلاف وفاقا من هذه الحيثيه. ساعتها لو هي دي الحيثيه المراده ففعلا هنا تحرير محل النزاع هيكون معبر عن النزاع ولن يقلب الايه الخلاف وفاقا. لكن الظاهر أن هذا الذي في الأربعين ليس بيانا لكلام الرازي الأول الذي في المحصول، بل هو تجويد منه وتراجع، خاصة أن الأربعين جاء بعد المحصول بمدة، ومسألة تطورات الرازي في المسألة يعني إيه سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. لكن مع ذلك نقول على الرغم من هذا الذي ذكرناه فينبغي أن نؤكد على أمرين: أولهما أن كثيرا من التالين للرازي يعتمدون تحريره الأول لمحل النزاع بالمعنى المشكل، تمام؟ يبقى الأصل في من يستعمل كلام الرازي يريد المعنى المشكل اللي احنا عمالين نتكلم عنه. فلو حتى أولناه على هذا التأويل معنى الصلوحية هذا وقوينا هذا التأويل بكلامه في الأربعين ونحو ذلك، سيبقى ان اكثر من استعمل تحرير محل النزاع الرازي انما اراد ترتب الثواب والعقاب، نفس ترتب الايه الثواب والعقاب، وهذا واضح جدا في سياق كلام من يستعمل تحرير محل النزاع الرازي. فنقول كثير من التالين للرازي يعتمدون تحريره الاول لمحل النزاع بالمعنى المشكل اللي جاء في كتاب المحصول، واللي هو إيه؟ اللي هو حصر محل النزاع في ترتب الثواب والعقاب وليس مجرد الصلوحية حتى. الأمر الثاني اللي احنا عايزين ننبه عليه في هذه القضية إن الرازي لم يذكر ما ذكره أولا من فراغ، بل المعنى المنتقد هذا وقع فيه محقق الأشعرية قبل الرازي وبعده. وخلينا نضرب شوية أمثلة كده عشان نؤكد إن الرازي لما قال إن محل النزاع في هذه الجزئية لم يكن مخطئا او لم يكن اتى بذلك من الفراغ، لكن كان معبرا عن عبارات بالفعل جاءت على ألسنة متقدمي الأشعرية ومحرر الأشعرية. وإن كان الرازي جود في تحرير محل النزاع، وهذا التجويد منه في تحرير محل النزاع خالف به متقدمي الأشعرية كما سنبين إن شاء الله تعالى. مثلا قال الإمام الباقلاني المؤسس الثاني للمذهب الأشعري، قال في بيان غاية النزاع في الباب وفي بيان ما يريده الأشعرية بنفي التحسين والتقبيح، قال في كتاب التقريب والإرشاد: وإنما نريد أنه لا يعلم وجوب الذم والمدح والثواب والعقاب على الأفعال. لا يعلم يعني بمجرد وجوب الذم والمدح والثواب والعقاب على الأفعال. فنقول ما معنى الوجوب هنا؟ ما معنى الوجوب هنا؟ لو المراد هو اللزوم ووجوب الوقوع ولو قبل خطاب الشرع، فهذا هو عين مفهوم كلام الرازي الذي ضعفناه، تمام؟ قلنا ان هو مشكل. ولو المراد وجوب ذلك على الله فهذه مسألة أخرى. لذلك كم من قائل بالتحسين والتقبيح وهو ينكر الإجابة على الله سبحانه وتعالى أصلا، بل المعتزلة أنفسهم يعني المعتزلة ينزعون في مرادهم بالإيجاب إلى معنى يقرره طوائف من محققي الأشعرية النفاة أنفسهم، وسيأتي إشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. بل جمهور المعتزلة لا يوجبون على الله إيقاع العذاب ويجوزون العفو كما ذكرنا، على خلاف ما يحكيه عنه خصومهم من الأشعرية. أيضا قال الباقلاني في كتاب التمهيد، قال: فيقال لهم للمخالفين للمعتزلة ومن وافقهم، فيقال لهم: ما أنكرتم من أنه لا سبيل من ناحية العقل إلى إيجاب شيء، ولا إلى حظره، ولا إلى إباحته، وأن ذلك لا يثبت في أحكام الأشياء إلا من جهة السمع، وأن التعريض للثواب لا يقع بالأفعال الواقعة مع فقد السمع، لأنها لا تكون مع فقده طاعة لله سبحانه ولا قرب إليه، ولا يثاب صاحبها. هنا هذا الكلام ظاهر جدا في تفسيرنا الأصل محل النزاع. هو عمال يتكلم عن الإيجاب والحظر والتحريم، التحريم والإيجاب، ويتكلم عن ترتب الثواب ووقوع الثواب والعقاب. يعني هو يقول يتكلم عن التعريض للثواب، التعريض للعقاب، ثبوت الحكم الشرعي، الإيجاب والحظر. هو يتكلم عن ثبوت الأفعال، مش مجرد صلوحية الفعل لهذه الأحكام، لا، ثبوت هذه الأحكام بالفعل والتعرض للثواب والعقاب بالفعل. وأما الكلام عن الإيجاب والحظر بالعقل فقد حقق طائفة من متأخري الأشاعرة وغيرهم عدم صحة هذا الإطلاق اللي هو الإيجاب والحظر بالعقل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في تحرير محل النزاع يعني. لكن المراد أن العلامة الباقلاني جعل محل النزاع الذي ينكره المعتزلة هو منع الأشعرية التعريض للثواب والعقاب بالأفعال الواقعة مع فقد السمع. وإحنا من أصلا زي ما ذكرنا إن كثير من المعدلية وكثير أو جمهور مثبت التحسين والتقبيح من غير المعتزلة لا يخالفون الأشعرية في ذلك أصلا، تمام؟ وأيضا قال أبو منصور عبد القاهر البغدادي، قال في كتاب أصول الدين: فأما وجوب الأفعال وحظرها وتحريمها على العباد فلا يعرف إلا من طريق الشرع. طب هل مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية يخالف في هذا؟ احنا عرفنا خلاص، مثلا عرفنا إشارة من لكلام ابن تيمية إن الحكم الشرعي والإيجاب والحظر موقوف على الخطاب الشرعي. هل ابن تيمية يخالف في هذا؟ لا يخالف في هذا مثلا يعني. هل الزركشي مثلا لما خرج بقول ثالث مفروض ان هو خرج به عن العباءة الأشعرية، هل هو ذا يخالف في هذا؟ قال أبو منصور للبغدادي: وكل عاقل فعل فعلا قبل ورود الشرع لا يستحق به ثوابا ولا عقابا، فإن استدل العاقل قبل ورود الشرع عليه على حدوث العالم وتوحيد صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحكمته فعرف ذلك واعتقده كان موحدا مؤمنا ولم يكن بذلك مستحقا من الله ثوابا عليه. طبعا المراد هنا الاستحقاق على وجه الايه؟ على وجه التكليف كما ذكرنا، تمام؟ الله سبحانه وتعالى فضله واسع، الله جل وعلا شكور سبحانه وتعالى. يعني خلينا نركز الآن في موضوعنا، ولم يكن بذلك مستحقا من الله تعالى ثوابا عليه، فإن أنعم الله عليه بالجنة ونعيمها كان ذلك فضلا منه عليه. طبعا الأشعرية أصلا لا يوجبون على الله الثواب بالامتثال بعد ورود الشرع حتى، يعني فكده كده هو تفضل من الله سبحانه وتعالى، فالكلام هنا موهم. ففي الحالتين الله سبحانه وتعالى متفضل بالثواب، لكن محل الكلام الصحيح في وجه ذلك، هل هذا التفضل على وجه الإثابة لأجل الامتثال للتكليف، أم على وجه التفضل المحض؟ لا يمكن الحقيقة إن احنا نقول تفضل محض، بل على وجه التفضل شكرا منه سبحانه وتعالى لصنيعه، والله سبحانه وتعالى شكور، وجاء في الحديث الرجل الذي سقى كلبا فشكر الله له، فشكر الله له. تمام، نفس الكلام. فبتقول ان الموضوع مش في حته تفضلا ولا مش تفضل، ان هو كده كده في جميع الاحوال الثواب من الله سبحانه وتعالى تفضل، لكن هل هذا التفضل من الله جل وعلا على وجه الاثابه لاجل الامتثال للتكليف، ام تفضل على وجه الشكر المحض من غير امتثال لتكليف ما؟ لانه ما فيش تكليف اصلا جه، لان التكليف يكون بخطاب الشرع على غير قول المعتزله او العدليه الذين يثبتون التكليف بمجرد العقل. بعد ذلك يقول، يكمل البغدادي يقول: ولو انه اعتقد قبل ورود الشرع عليه الكفر والضلال لكان كافرا ملحدا ولم يكن مستحقا للعقاب على ذلك، فان عذبه الله عز وجل بالنار على التابيد فله ذلك، وليس بعقاب، وانما هو ابتداء منه لايلام كايلام البهائم والاطفال من غير استحقاق، إلى آخر الكلام يعني. بغض النظر، لكن المراد هذا في الجملة، بغض النظر عن التفاصيل، هذا في الجملة يعني لا يخالف فيه من ذكرنا، هذا في الجملة لا يخالف فيه من إيه من ذكرنا، اللي هو مسألة إن قبل ورود الشرع يترتب الثواب والعقاب، مش مجرد صلاحية، يترتب الثواب والعقاب. وأيضا قال ابن برهان في الأصول، في الوصول إلى الأصول، كتاب الوصول إلى الأصول، وابن برهان متقدم على الرازي بنحو قرن، وهو من المراجع الهامة. ابن برهان عموما وكتب ابن برهان من المراجع الهامة لكل من أتى بعده. ابن برهان يقول في كتاب الوصول: وإن عنيتم بالقبح والحسن أن فاعل الحسن يستحق عليه الثواب وفاعل القبيح يستحق عليه العقاب، فهذا هو مذهبهم على التحقيق. طبعا احنا قلنا ان هو يعني لو مذهبهم ده قصدك مثبت التحسين والتقبيح، لا، احنا قلنا مثبت التحسين والتقبيح الذين لا يخلون بهذا كثيرون، كثيرون من العدلية ومن غيرهم، وهو الذي عنوه وأرادوه ووضعنا الكلام فيه وأقمنا البرهان عليه. فنقول نفس الكلام، نفس الكلام، هو في هذا في كلامه جعل القبح هو نفس ترتب العقاب على الفعل واستحقاق ذلك. وأيضا قال الشهرستاني في نهاية الإقدام، قال: وخالفنا في ذلك الثانوية والتناسخية والبراهمة والخوارج والكرامية والمعتزلة، فصاروا إلى أن العقل يستدل يستدل به على حسن الأفعال وقبحها، على معنى أنه يجب على الله الثواب، يجب على الله الثواب والثناء على الفعل الحسن، ويجب عليه الملام والعقاب على الفعل القبيح. انتهى كلامه. نقول هذا يقال فيه ما قيل في كلام البقلاني الأول، فلا لزوم بين التحسين والتقبيح والإجاب على الله. اللي دخل دلوقتي الإجابة على الله، ما في ناس كتير جدا بتقول بالتحسين والتقبيح ولا تقول بالإجابة على الله سبحانه وتعالى. وحتى المعتزلة الموجبون، حتى المعتزلة الموجبون طوائف منهم يعلقون هذا الإيجاب بورود الشرع وتمام قيام الحجة إلى آخر ما ذكرنا يعني. أيضا قال التلمساني، هو صحيح التلمساني متأخر عن الرازي، هو أصلا شارح لكتب الرازي أصلا، لكن التلمساني مع ذلك من المحققين المحافظين، صح التعبير يعني، محافظ، فبالتالي هو متلمس لمسالك المتقدمين، هذا ملحوظ جدا في كلام التلمساني. فالتلمساني من المحققين المحافظين ويتلمس طريق المتقدمين من الأشعرية. التلمساني قال في شرح معالم أصول الدين: وإنما النزاع في تفسيره الحسن والقبح بأمر ثالث، وهو كون الفعل بحال إذا فعله المكلف ثبت له الثواب والمدح، ثبت له بالفعل، ثبت بالفعل، ثبت له الثواب والمدح من الله تعالى عاجلا وآجلا، وإن إذا تركه رتب عليه الذم والعقاب عاجلا وآجلا. فنجد الآن التلمساني جعل النزاع في ثبوت العقاب، ثبوت العقاب بمجرد كون الفعل على تلك الحال. مش مجرد الصلوحية. أيضا قال سعد الدين التفتزاني في شرح المقاصد، وطبعا شرح المقاصد من أعمد العمد عند المتأخرين من الأشعرية، قال: وإنما النزاع في الحسن والقبح عند الله تعالى بمعنى استحقاق فاعله في حكم الله تعالى المدح أو الذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا. فالسعد قد حصر الخلاف، وإنما النزاع في الحسن والقبح عند الله بمعنى استحقاق فاعله في حكم الله تعالى المدح والذم. فالسعد حصر الخلاف في إثبات الاستحقاق قبل ورود الشرع، يعني تقول هذا قبيح وتعني بذلك أن فاعله سوف يعاقب عليه إلا أن يعفو الله عنه تفضلا أو نحو ذلك، وذلك بدون خطاب شرعي، قبل الخطاب الشرعي. يعني يريد بذلك أن تثبت تحريما وعقابا بمجرد العقل، هو يحصل النزاع في ذلك بأنك تثبت تحريما وعقابا بمجرد العقل. وطبعا هذه محطة متأخرة للغاية في سلم الخلاف كما بينا، يعني وإنما النزاع في كذا. طب هل ابن تيمية يخالف هذا النزاع مثلا؟ هل الزركشي في قوله الذي المفروض أنه هو خرج بيعنى الأشعرية يخالف في هذا النزاع؟ هل ابن القيم يخالف في هذا النزاع؟ هل غير هؤلاء يخالفون؟ هل كثير مثلا البخاريين من الماتوردية يخالفون في هذا النزاع؟ هل كثير من طوائف الزيدية وغيرهم يخالفون في هذا النزاع؟ كل دول أشعرية في مسألة التحسين والتقبيح. لو على كده يبقى كل دول أشعرية في مسألة التحسين والتقبيح. وهذا كل اللي ذكرناه ده وغيره، احنا مش عايزين نطول، حكينا كتير قوي بس مش يعني مش عايزين نطول، لكن كل اللي ذكرناه ده وغيره يغلب ويؤكد ان الاشعريه في هذا المعنى الثالث في تحليل محل النزاع لا يجعلون محل النزاع هو فقط الصلوحيه. احنا قلنا ده محتمل وممكن يعني شويه تعضضوا بكلام الرازي في الأربعين، لكن الواقع ان فعلا الرازي لم يكن يريد ذلك عند تحليل محل النزاع، وهذا يظهر في سياق الرازي كلام الرازي نفسه في المحصول، ولا الأشعرية الذين يستعملون ذلك يريدونها، يعني يريدون معنى الصلوحية عند استخدام هذا التحرير الرازي لمحل النزاع، ولا كلام المتقدمين اللي الرازي أخذ منه هذا الكلام كان في مجرد الصلوحية، ولكن يتكلمون عن ثبوت الثواب العقاب بالفعل. فهذا يؤكد ان من يستعمل التحرير محل النزاع الرازي يتكلم ويجعل النزاع ويحصر النزاع في ترتب الثواب والعقاب، نفس ترتب الثواب والعقاب، وبالتالي الاشكالات اللي احنا طرحناها ستبقى قائمة. الاشكالات اللي طرحناها ستبقى قائمة، مش هينفع ترفع لي هذه الاشكالات من تقول ان هو ما لا ده يقصد الصلوحية، لك لا، الواقع ان هو مش قصدين كده، قصدين نفس ترتب الثواب والعقاب، فبالتالي الاشكالات اللي ذكرناها ما زالت قائمة. ايضا من الاشكالات، بما نتكلم عن الاشكالات، من الاشكالات المتعلقة بمحل النزاع الرازي انه ركز على الفرع الاقل اهمية من فرعي مسألة التحسين والتقبيح. مشايخ احنا اشرنا من قبل ان مسألة التحسين والتقبيح لها كم فرع، لها فرعان. الاول متعلق بافعال المكلفين وفيه يبحث بناء الثواب والعقاب على التحسين والتقبيح، اما الفرع الثاني فمتعلق بافعال الله وفيه يبحث بناء الوجوب والجواز والامتناع في حق الله على التحسين والتقبيح. والفرع الثاني هذا هو الاهم والاخطر ومحل الخلاف الاكبر، وهو الداعي الاهم لنفي التحسين والتقبيح. واصلا مساله التحسين والتقبيح في المكلفين وبناء الافعال وبناء الاحكام الشرعيه عليها اصلا راجع للقسم الثاني وراجع للفرع الثاني، لان التكليف من افعال الله، الايجاب من افعال الله، التحريم من افعال الله. فالقسم الاهم والاخطر والاجل هو الفرع افعال الله سبحانه وتعالى، وعلاقه التحسين والتقبيح بافعال الله جل وعلا. ونحن نقول المسألة في الأصل كلامية أكثر منها أصولية عند التحقيق. وقد يقال إن مر يعني لعل مرجع ذلك، لعل صحيح الرازي ده إنه يلف يعني المسألة كلها خلاها تدور في فلك أفعال المكلفين وما اهتمش قوي بعلاقة التحسين والتقبيح بأفعال الله. قد يعتذر له بإن يعني بإن بإنه ذكر تحرير محل النزاع هذا في سياق أصول في كتاب المحصول، ومعلوم أن فرع أفعال المكلفين ألصق بالأصول وفرع أفعال الله ألصق بعلم الكلام، لكن على الرغم من ذلك فهذا التحرير الرازي صار مستعملا استعمالا عاما في الأصول والعقائد، مع كون الكلام فيه محصورا فيما يتعلق بأفعال المكلفين. إنه عمال يتكلم عن الملائمة والمنافرة، صفة كلمة ترتب الثواب والعقاب. هو الله جل وعلا في يعني ترتب الثواب والعقاب، هذا يصح في، هل يصح في حق الله سبحانه وتعالى؟ أيضا معنى الملائمة والمنافرة، يعني سيبك مثلا موافقة الغرض، موافقة الغرض ممكن نتكلم يعني ننقله مسألة التعليل، لكن موافقة الطبع والمصالح والمفاسد كلها، الألفاظ كلها بتاعت تحرير محل النزاع عمالة تدور في فلك أفعال العباد. طيب فين القسم الأهم أصلا؟ فين القسم الأهم وهو أفعال الله سبحانه سبحانه وتعالى؟ ففي يعني فالكلام محصور في أفعال المكلفين فقط وأفعال العباد فقط، أكثر من أفعال الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الرازي لم يأتي به من كيسه، يعني هذا برضه الانشغال والتركيز على أفعال المكلفين دون أفعال الله اللي هو الجزء الأهم من المسألة والأخطر، هذا موجود أيضا في كلام المتقدمين. يعني مثلا الجويني في كتابه التلخيص، تلخيص في أصول الفقه، يقول الجويني مبينا المقصد من هذا الباب، قال: وإنما المقصد في تحقيق ما يحسن في قضية التكليف ويقبح. يبقى هو مركز على موضوع التكليف، مركز على موضوع التكليف. احنا بنقول لا، احنا محتاجين نبحث المسألة في نطاق أوسع من ده، والأهم نطاق أفعال الله سبحانه وتعالى. وأيضا الجويني قال في بيان محل النزاع: وإن كنتم تعنون بالحسن والقبح ما يتعلق بالتكليف فهم لا يعرفونه. طيب أصلا يعني كما قلنا مسألة التكليف دي مرحلة تالية، مش هو أصل مسألة التحسين والتقبيح. فبالتالي مرحلة تالية كمان وبتزقنا في مسألة أفعال العباد. احنا عايزين أصل مسألة التحسين والتقبيح اللي هي تصدق على أفعال العباد وأفعال الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا الشهرستاني في نهاية الإقدام مقررا لزبدة المسألة، يقول: مذهب أهل الحق اللي هم الأشعرية عند الشهرستاني، يقول: مذهب أهل الحق أن العقل لا يدل على حسن شيء وقبحه في حكم التكليف من الله شرعا، على معنى أن أفعال العباد ليست على صفة نفسية حسنا وحسنا وقبحا، بحيث لو أقدم عليها مقدم أو أحجم عنها محجم استوجب على الله ثوابا وعقابا. هو حصر الكلام في أصل المسألة في حكم التكليف، في حكم التكليف وفي أفعال العباد، مع كون الكتاب اصلا كتاب كلام، يعني التلخيص للجويني في اصول الفقه، لكن كتاب نهايه الاقدام كتاب في علم الكلام. يعني كان الاولى التركيز على مساله افعال الله سبحانه وتعالى وعلاقتها بمساله التحسين والتقبيح. فالرازي يعني هذا الاشكال الموجود في كلام الرازي ايضا يعني ليس من كيسه ايضا. طيب يا مشايخ، مما ينبني على ما ذكرناه هنا وما سنذكره كذلك ان شاء الله تعالى، وده مهم جدا، أنك لا تفرح بقول أحد بالتحسين والتقبيح العقليين أو الشرعيين، ولا تفترض تفسيرا بالهوى لكلامه. مش تشوف حد يقول لك إيه والتحسين والتقبيح عندنا عقليا، الله أكبر. لو أنت بقى إيه مثلا بتقول بالتحسين والتقبيح العقلي، الله أكبر الحمد لله فلان معانا. لا، ثانية واحدة كده، اصبر كده، اصبر، خلينا نفهم الاول هو قصده ايه بالكلام ده. برضه ما تفرحش وانا اقول لك التحسين والتقبيح شرعيان، يا الله اكبر. مثلا لو انت ايه بتنفي التحسين والتقبيح العقلي او ما شابه، ما تفرحش، ما تفرحش، ولا تاخد اي موقف، لا فرح ولا حزن ولا كلمه عقلي او شرعي او اثبات للتحسين والتقبيح او نفي، كل ده ليس له قيمه، اللفظ ليس له قيمه خالص. تمام، انت شفت دلوقتي، تمام، شفت ان التحسين والتقبيح كلمة غاية في الاجمال، وقد يكون المثبت والنافي مرادهما واحد احيانا. يعني احنا شفنا عبارة مثلا سعد التفتزاني او غيره او غيره او غيره، ما هي عبارة ابن تيمية، مفيش اي فرق. ايه الفرق؟ ايه الفرق بين دي ودي؟ ليه خليت ده مثبت وقلت له الله اكبر وده معانا في الخندق بتاعنا، وخليت ده نافي ويا عم ده اعوذ بالله دول من المبتدعه؟ على اي اساس؟ هل بس علشان كلمه مثبت انا اثبت، عشان انا بس عشان ده قال اثبت وده قال انا نفيت، هتقف عند الالفاظ ولا تحقق المعاني؟ فكلمه بقى ففلان يثبت او ينفي التحسين والتقبيح، دي ليست لها اي قيمه في هذه المساله، وده هتشوفه معانا فيما يأتي كثيرا جدا جدا جدا. فبالتالي ينبغي أن نفتش وراء كل قائل لكي نضعه في مكانه الصحيح، وهذا الذي سنسعى في تطبيقه طوال هذه المجالس إن شاء الله تعالى. نحن نفتش في المعاني ونحاول نشوف إزاي الألفاظ الظاهرة قد تكون خداعة، وعندما يعني نغوص وراء هذه الألفاظ نجد شيئا مختلفا مفاجئا أحيانا. طيب بعد نقد مسلك الرازي ينبغي أن نقدم صورة أصح لتحليل محل النزاع. طب أنت عمال تقول لي مسلك الرازي ده غلط غلط غلط، قدم لي قول لي بقى المسلك الصحيح، قول لي المسلك الصحيح. طيب من ناحية الجانب الاعتزالي، احنا تكلمنا عن نظرتهم لمحل النزاع، لكن نريد بيانا من ناحية الجانب الأشعري أو الجانب النافي للتحسين والتقبيح العقليين. وليس المسلك الأصح هو مسلك الآمدي ثم ابن الحاجب ومن تابعه، يعني مش البديل لمسلك الرازي هو المسلك الذي ذكره الآمدي ثم لخصه ابن الحاجب بعد ذلك. هذا المسلك أيضا لا يخلو مما ذكرنا من إشكالات، طبعا هي أقل من هي أقل بلا شك من تحرير محل النزاع الرازي، أو أصدق على الصورة الأشعرية الحقيقية من تحرير محل النزاع الرازي، لكن مش خالية من الإشكال، وليست هي الصورة الأصح. في تقديري أن أفضل من تكلم في تحرير محل النزاع من الأشعرية بتفصيل وإسهاب يوضح جدا محل النزاع الحقيقي في حدود اضطلاعي هو الكيا الطبري الهراسي. الكيا الطبري الهراسي، طبعا هذا الإمام الكبير هذا الهراسي من أخص تلاميذ الجويني، حتى إن التاج السبكي قال إنه أجل تلاميذه بعد الغزالي، هو أجل تلاميذ الجويني بعد الغزالي. الهراسي الكيا الطبري الهراسي قال في كتاب أصول الدين، كتاب أصول الدين كتاب جليل جدا جدا جدا، هو كتاب مخطوط للأسف لم يطبع للنشر بعد، وإن كان قد حقق في دار العلوم، تقريبا دار العلوم على ما أذكر عندنا في القاهرة على ما أذكر يعني، لكن لم يطبع، وحتى التحقيق ده أنا ما شفتوش يعني، مش عارفين نوصله. لا، فهو الموجود المخطوط، موجود المخطوط، أرجو أنه يطبع، أنه كتاب جليل جدا، كتاب جليل جدا. والكيا الهراسي من المحطات المركزية في التصنيف الأشعاري. المهم الهراسي بقى قال إيه في هذه المسألة؟ قال ليس الخلاف بيننا وبينهم في طريق الحكم بل في نفس الحكم، ليس الخلاف بيننا وبينهم في طريق الحكم بل في نفس الحكم، لأنه ربما إن خدع نفسه أو حاجة زي كده، بصراحة المخطوط سيء جدا للأسف، لأنه ربما إن خدع نفسه حاجة زي كده بأن يقول له قائل قد حسنا ما حسنوه وقبحنا ما قبحوه. الهراسي عايز يقول إن الخلاف بيننا وبين المعتزلة مش في طريق الحكم بل في نفس الحكم، عشان ما يأتيش حد أشعري يضحك عليه وينخدع، وحد ويوافق المعتزلي في ان هم يقول لك يا جماعه ما احنا ما فيش فرق ما بيننا، ما احنا متفقين في النهايه. طبعا هذا الكلام موجود اصلا للجويني، اصله عند الجويني، متفقين في النهايه، انتم نحن حسنا مثلا كذا وكذا وانتم قبحتم كذا، المهم ان احنا حسنا اشياء وانتم وقبحنا اشياء وانتم وافقتونا بغض النظر بقى احنا بنقول عقليين، احنا مثلا كلنا متفقين على قبح الكذب او على قبح الكفر وقبح مثلا ايه وقبح الظلم، احنا كل احنا انا وانت انا معتزلي وانت كاشعري متفقين، فخلص، فبالتالي الخلاف بس ما بيننا، انا حصلت القبح ده منين وانت حصلته منين، فسهله يعني. فهو بيقول ان الخديعه إن انت تقبل هذا الكلام وتقبل ان الخلاف في مدرك الحكم، الخلاف وتقبل ان الخلاف في مدرك الحكم، يقول فنحن نقول مدركه السمع وهم يقولون مدركه العقل. طب يعني هذه الصورة اللي هي الصورة الخادعة، ثم يعلق عليها الكيا الهراسي يقول وليس الأمر كذلك، مش هو ده الخلاف أصلا، هو أنا أدركت بالشرع ولا بالعقل، ليس هذا هو الخلاف، بل الخلاف في نفس الحكم، أنا رافض لنفس الحكم، مش في طريق، أنا رافض لنفس الحكم بل في نفس الحكم. فإنهم يقولون الحسن إن أو الحسن إن فإنهم يقولون الحسن إنما كان حسنا لصفة هو في نفسه عليها، والقبيح إنما كان قبيحا لصفة هو في نفسه عليها. يبقى هذا الذي يقوله الأشعرية، إن الحسن حسن لصفة موجودة في الحسن، والقبيح قبيح لصفة موجودة في القبيح، فنحن لا نقول الحسن والقبح يرجع إلى صفة النفس، يعني صفة ثابتة في نفس الأمر، صفة ثابتة في نفس الفعل. الهراسي يقول نحن الأشعرية لا نقول الحسن والقبح يرجع إلى صفة نفس، لا قبل الشرع ولا بعد الشرع، يبقى الموضوع مش موضوع شرع وعقل، لا لا، موضوع فيه صفة موجودة في الأفعال، ثابتة في الأفعال في نفس الأمر أم لا. هما بيقولوا آه، والعقل يدركها في أحيان يعني، ونحن نقول لا لا، ليس هناك صفة ثابتة في نفس الأمر للأفعال، لا قبل الشرع ولا بعد الشرع، وإنما الحسن والقبح يرجعان إلى نفس الشرع، مش للأفعال، لا لنفس الشرع. فالحسن ما لفاعله فعله، والقبيح ما ليس لفاعله فعله من ناحية الشرع يعني، فيرجع ذلك إلى الأمر والنهي. يبقى الحسن المأمور به بس، بس القبح مأمور به، الظلم مأمور به فهو حسن، لو العدل مأمور به فهو يبقى حسن، لو الشرك مأمور به فيبقى حسن، لو الكذب مأمور به هيبقى حسن، لو الفجور مأمور به هيبقى حسن، لو الفحشاء مأمور به هتبقى حسنة. مفيش الموضوع، ما فيش فيه أي نظر. سين مأمور به حسن، صاد منهي عنه قبيح، بغض النظر ايه سين حط فيها اللي انت عايزه، بغض النظر ايه صاد حط فيها، مفيش فرق اصلا، مفيش اي فرق، تمام. فيرجع ذلك الى الامر والنهي. يقول وليس الشرع كاشفا ولا دالا، وليس الشرع كاشفا ولا دالا، لان الدال مدلول يعني، الدال في شيء اصلا بيدل عليه. هو بيقول لك احنا مفيش حاجه يدل عليها اصلا الشرع ولا العقل ولا غيرهم، مفيش حاجه، مفيش اي شيء ثابت في الفعل ده، هو يعني مفيش، فاهمني؟ ولا اي حاجه خالص، مفيش اي شيء ثابت عشان يدل عليه العقل اصلا، مفيش حسن موجود في الفعل عشان يدل عليه العقل يعني. عارف مثلا يعني زي ما قلنا، فاكرين مثال الالوان، ده لونه احمر وده لونه اسود، لا الاثنين من غير الوان مثلا، الاثنين ترانسبيرنت، ما فيش شفافين، فما فيش صفه اصلا، مفيش لون، ما فيش لون يعني يكون في تمييز على أساسه، واضح؟ فالدال لمدلول، يقول لأن الدال لمدلول، تمام؟ والكاشف لمكشوف، الكاشف لمكشوف، ما ينفعش تقول على الشرع كاشف عن حسن الأشياء، لا، هو ما فيش هي ما فيش حسن أصلا ثابت في الأشياء عشان يكشف عنها الشرع، فبالتالي الشرع مش كاشف. فالدال لمدلول، لأن الدال لمدلول والكاشف لمكشوف، وليس ثم شيء ثابت قبل الشرع بينه الشرع وكشفه، إنما يرجع الحسن والقبح إلى الأمر والنهي. هذا كلام واضح جدا جدا في تحرير محل النزاع. يبقى بقى لا تكلمني عن هو ثواب ولا عقاب، ولا تكلمني عن اللي هو بالعقل ولا بالشرع، ولا أي شيء من هذا خالص. كل ده ليس له علاقة بمحل النزاع ولا بتحرير محل النزاع. محل النزاع الحقيقي هو هذا الذي ذكره الهراسي، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فمحل النزاع كما ذكره الكي الهراسي لا علاقة له بتفسير الحسن والقبح، أي ما كان بقى تفسير الحسن والقبح، فسره باللي أنت عايزه، فسره ملائم ولا منافق، ملوش علاقة خالص. أنا مش لاقي دعوة بالتفاسير والكلام ده كله. ولا علاقة له بطريقة إثبات الحسن والقبح، هل هو الشرع ولا العقل؟ لكن السؤال المهم والأساسي والمركزي في مسألة التحسين والتقبيح، هل هو راجع إلى صفة ثابتة في نفس الفعل أم لا؟ هل الفعل تثبت له صفة تكشف بالعقل أو بالشرع حتى أو لا؟ هذا هو التحرير الصحيح لمحل النزاع. وهنا بقى يظهر النزاع. أيوة كده بقى، أيوة كده، ابن تيمية يخالف الأشعرية فعلا، الأشعرية المتقدمين على الأقل يعني، خلاص الأشعرية يقول لك لا، ما فيش فرق ما بين الكذب والصدق، ما فيش صفات الأفعال، ما الصفات ما فيهاش فيها الأفعال، ما ليس فيها صفات ثابتة تفرق يعني، يعني ليس بحسن وقبيح. لك لا، ابن تيمية يقول لك لا لا، بعض الافعال على الاقل فيها حسن وقبيح، تمام. الزركشي ايوه كده، الزركشي فعلا يتباين مع يبين الاشعريه، تمام، ماشي، الدنيا كده ظبطت. ايوه كده، ابن القيم يخالف، تمام، ايوه كده، البخاريين من الماتريديه صحيح كده، النزاع ظبط كده، النزاع ظبط. فهذا هو تحرير محل النزاع الحقيقي، وليس هذا الذي يذكره الفخر الرازي، بل كلام الفخر الرازي يعني يتضح لك الآن هو يهدم النزاع كما ذكر. فهذا هو تحرير محل النزاع، وما سوى ذلك لوازم أو مراحل تالية في البحث على طريقة المحطات التي ذكرناها سابقا، لكن هذا هو مبدأ الكلام، وهذا هو محل الافتراق، وهذا الذي يمثل طريقة الأشعرية المتقدمين على الأقل، هذا الذي يمثل طريقة المتقدمين تمثيلا صادقا، وهذا له إشارات أقل بيانا في كلامهم، في كلام الأشعرية المتقدمين، لكن ليست بهذا التفصيل. حقيقة تفصيل الكي الهراسي هذا جميل جدا وواضح للغاية ومباشر، لكن جاء مثلا في كتاب الشامل للجويني بحسب اختصار ابن الأمير الحنفي، وابن امير الحنفي ده الذي اختصر الشامل للجويني، غير صاحب التقرير والتحبير اللي هو ابن امير حاج الحنفي، تمام؟ ده غير ده، تمام؟ مختصر الشامل غير صاحب التقرير والتحبير اللي هو ابن امير حاج، الاثنين غير بعض. والشامل، كتاب الشامل هو اوسع كتب الجويني الكلاميه، اوسع كتب الجويني، وهو من اهمها، ويحيل اليه في الارشاد عند طلب البيان والبسط. وللاسف، للاسف كتاب الشامل ليس بين ايدينا مطبوعا منه سوى القسم الاول فقط، اما الباقي فما زال مفقودا للاسف على حد علمي يعني. والجزء الخاص بالتعديل والتجوير هو ضمن الجزء المفقود للأسف أيضا. لذلك احنا هنعتمد في هذا، في مسألة التحسين والتقبيح، على كتاب الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير الحنفي. وكتاب الكامل في اختصار الشامل لا أعرف له سوى نشرة واحدة، وهي نشرة سقيمة للغاية، سقيمة للغاية للأسف يعني، فيها تصحيف كثير جدا جدا، وتصحيف يعني مش منطقي. قال صاحب الكامل، المهم، قال صاحب الكامل: العاقل يفرح بالإحسان ويحب فاعله، ويألم بالإساءة ويكره فاعلها، فهذا مسلم وليس من محل النزاع. فإن القصد في المسألة أن الفعل الموصوف بالحسن والقبح ليس على صفة في نفسه يقتضي ذلك. فإن القصد في المسألة، القصد في المسألة، خلاصة المسألة والنزاع في المسألة، القصد في المسألة أن الفعل موصوف بالحسن والقبح ليس على صفة في نفسه يقتضي ذلك، وأن الفاعل متعرض للثواب والعقاب. سيبكم الحتة التانية دي، خلينا في الحتة الأولانية. وكلاهما غير متحقق فيما قالوه. برضو يعني كلام الكهرسي أحسن ليه؟ لأنه إيه اللي دخل دلوقتي الثواب والعقاب؟ خلينا في أصل المسألة. ما انت لو نفيت وجود صفة ثابتة في نفسها هتنفي موضوع تعرض الثواب والعقاب. فنقول هذا الذي قاله أولا، هذا الذي قاله أولا اللي هو مسألة صفة في نفسه، هذا يقول إلى ما نقلناه عن الحراسي رحمه الله تعالى. وهيأتي إن شاء الله مزيد تطرق إلى هذا بإذن الله. لذلك، لأجل هذا المعنى الذي ذكرناه عن الحراسي، نبه الجويني في الإرشاد ونبه غيره على عدم دقة القول بإدراك الحسن والقبح بالشرع من وجهة النظر الأشعرية. يبقى كلمة التحسين والتقبيح شرعيان بمعنى أنهما يدركان بالشرع، هذه الكلمة خطأ غير دقيقة، لأن ما فيش حاجة تدرك، فإن هو الإيه؟ الدال لمدلول والكاشف لمكشوف. فما ينفعش تقول يعني ايه ان هو ادرك، علم بالايه، بالشرع، او ادرك بالشرع، تمام؟ هو في كده انت اثبت ان في حاجه هتدرك اصلا، مفيش، ما عندناش، تمام؟ لذلك يقول الجويني في الارشاد: ومما يجب الاحاطه به قبل الخوض في المحاجه ان ائمتنا تجاوز في اطلاق لفظه، يعني الائمه بتتجاوز عندهم في اطلاق لفظه، فقالوا: لا يدرك الحسن والقبح الا بالشرع، لا يدرك الحسن والقبح إلا بالشرع. قال: وهذا يوهم كون الحسن والقبح زائدا على الشرع، كأن في حاجة أصلا غير الشرع هي الحسن والقبح. قال: وهذا يوهم كون الحسن والقبح زائدا على الشرع مع المصير إلى توقف إدراكه عليه، وليس الأمر كذلك. فليس الحسن صفة زائدة على الشرع مدركة به، وإنما هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله، وكذلك القول في القبيح. انتهى كلام الجويني. وعموما هذا الكلام مطروق مشهور في كتب الأشعرية كالمواقف وشرحها، ويبنون على ذلك ان هم يقولون ان الشرع لو عكس القضية في اي شيء لم يكن ممتنعا وانقلب الامر، فيجعل الصلاة والعدل من القبيح مثلا، ويجعل الزنا والشرك من الحسن. يقول لك: ما هو لو كان مفيش حاجة ثابتة في نفس الفعل، لو كان مفيش حاجة ثابتة في نفس الفعل، طب خلاص، لو كان الموضوع أمر ونهي مفيش مشكلة، عادي جدا، الله جل وعلا يأمرنا النهاردة بالعفة فتكون العفة حسنة، ويجي الله سبحانه وتعالى غدا ينهانا عن العفة فتصبح العفة قبيحة، يأمرنا ينهانا عن الفجور فيصبح قبيحا، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى ويأمرنا به فيصبح حسنا، عادي خالص، ممكن يبقى حسن قبيح، حسن قبيح، حسن قبيح، لأن مفيش حاجة ثابتة فيه، واضح؟ ما فيش حاجة ثابتة في نفس الفعل، فبالتالي ما فيش مشكلة ان هو يكون حسن دلوقتي وبعد 10 دقائق قبيح، لان هو الموضوع مش متعلق بيه، هو موضوع متعلق بالايه، بالامر والنهي. طالما ان في امر بيه يبقى هو حسن، في نهي عنه يبقى هو قبيح فقط فقط. تمام. فلذلك يقولون ان لا اشكال خالص غير ممتنع لو انعكس الامر. الله جل وعلا يجعل الصلاه ويجعل العدل من القبيح، لا اشكال. والله جل وعلا يجعل الزنا والشرك من الحسن، لا اشكال ومقبول. هذا مما ينبني على ايه؟ على ذلك، وهذا هو محل النزاع الحقيقي. افهم بقى النقطه دي كده وثبتها في دماغك كويس، ان ده هو محل النزاع الحقيقي، عشان احنا محتاجين نقارن بين هذا وما بين اللي احنا يعني ما بين تحرير محل النزاع الرازي والمعاني الموجودة في تحرير محل النزاع الرازي. هذا سنحتاجه بكثرة، فافهم هذا الكلام كده وتأمله وقف عنده مليا.